وذلك بطاعته في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت. نعم. إصري يعني عهد، الإصر العهد، وسمي العهد إصرا لأنه يصبر المعاهد. وجعل الإيمان متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب إلى قوله فاعملوا. عند السلاح إيه لأنها قريب يعني. وما الله بغافل عما تعملون. قالوا كمان الآية الأولى تدل على أن من فرق بين الرسل فهو كافر. أولا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. والآية الثانية تدل على أن من كفر ببعض شريعة النبي وآمن ببعض فهو أيضا مستحق للعقوبة، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. وعلى هذا فالإسلام لله هو أن يستسلم من الإنسان ظاهرا وباطنا، كما أثبت تعالى في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت. وبهذا المعنى يكون الإسلام شاملا، يكون هذا التعريف شاملا للإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان قبله. نعم. نعم. وذلك بطاعته في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت. نعم. كل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروع الشريعة. كل الكفار يخاطبون بالأصل والفرع، لأن الله يعاقبهم عليه. قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حجاجا لهم. فهم مخاطبون بكل شيء. وكيف ان المسلم اذا عاف الله في هذا الدم يعذب والكافر ما يعذبه؟ هذه اولى. هو في صعوبة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن المؤلف ذكر أن الأصل الثاني هو التوحيد في العبادة، وأما الأول فهو التوحيد في الصفات. وذكر أن الإسلام هو الاستسلام لله وحده، فمن لم يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك، وكل منهما كافر. وذكر أيضا أن الإسلام هو طاعة الله تبارك وتعالى فيما أمر به في ذلك الوقت الذي أمر به، وأن هذا يشمل الشرائع عامة أو بعض أجزاء الشريعة. وذكر لهذا أمثلة. فالرسل السابقون عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم مسلمون لله، لأنهم أطاعوا الله تعالى في الوقت الذي أمرهم به. والمسلمون حين كانوا يتجهون إلى بيت المقدس كانوا مسلمين لله قبل أن تحول القبلة. فالمهم أن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى في بالتزام طاعته في كل وقت بما أمر به. نعم. ما يصح لذلك كلام المؤلف. نعم. نقول

متفقون على أن الله سبحانه وتعالى واحد في أفعاله وأنه ليس مع الله شريك يساويه في هذا. أرجو الانتباه جماعة. قد مر علينا قبل قليل أن الثانوية يقولون إن للعالم خالقين، لكن مع ذلك مع قول الثانوية هل يقولون إنهما متساويان؟ لا، يقول تبين أنه ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، بل العالم متفقون على هذا أنه شرك، أي أن من أثبت مع الله خالقا مشاركا في أفعاله فإنه مشرك. وأقول لا، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم. القدرية جعلوا بعض الموجودات خلقا لغير الله، والمراد بالقدرية هنا الذين يثبتون القدر أو ينفون القدر، المراد الذين ينفون القدر، لأن الذين يثبتون القدر نوعان: معتدلون وغالون. المعتدلون من؟ أهل السنة والجماعة. والغالون الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر. قابلهم في ذلك القدرية الذين ينكرون أفعال، ينكرون قدر الله في أفعال العباد، ويقولون إن أفعال الإنسان ليست مخلوقة لله. من الذي خلقها؟ خلقها الإنسان. القدرية يقولون أفعالك ما خلقها الله، أنت اللي خلقتها. قالوا في هذا هل نقول إنهم أثبتوا مع الله خالقا؟ المؤلف أراد أن يبين أن حتى على قول هؤلاء لا يثبتون مع الله خالقا، ولهذا قال لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا إنهم خلقوا أفعالهم. اشتبه على ذلك. أرجو الانتباه يا جماعة، الكلام هنا يقول ليس في العالم من يقول إن للعالم خالقين متساويين. أولا، إذا فجميع العالم متفقون على أن هذا من الشرك الذي يثبت مع الله شريكا في أفعاله مساويا له فهو مشرك. بقينا هل في العالم من يجعل شيئا مخلوقا لغير الله؟ الجواب نعم، أفعال العباد عند القدرية مخلوقة لغير الله، من خالقها؟ الإنسان. لكن مع ذلك يقولون نفس الإنسان الذي خلق هذه الأفعال مخلوق لله عز وجل، قدرته مخلوقة لله. في الحقيقة أن خالق الأصل خالق للفرع، ما دام أن الإنسان نفسه مخلوق لله وقدرته مخلوقة لله إذن فالأفعال الناتجة عنه وعن قدرته تكون مخلوقة لله، لكنهم ينكرون ذلك، يكون الإنسان خالق لفعله. فعلى كل حال ليس في العالم من يقول إن للعالم مخلوقين أو خالقين متساويين أبدا. وكذلك أهل الفلسفة والطب والنجوم الذين يجعلون عندك أن بعض اشتبوا على أن يا جماعة الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة لله عز وجل، مصنوعة مخلوقة، ولا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع كالقول الذي أظهر فعله. نعم، أهل الفلسفة والطبع، مش معنى الطبع الذين يجعلون الأمور تتفاعل بطبائعها، وكذلك أصحاب النجوم الذين يجعلون النجوم لها تأثير في الخلق، يقول هذا النجم الفلاني يجيب المطر وما أشبه ذلك، أو هذا النجم الفلاني إذا ولد فيه الإنسان يكون سعيدا أو إذا ولد فيه يكون شقيا. أصحاب هذه النجوم أصحاب هذه يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، مثلا يجعلون الطبيعة تتفاعل وبعضها ينشئ بعضا، النجوم يجعلونها تفعل وتسعد الإنسان أو تشقي تنزل المطر أو تمنعه، ومع ذلك يجعلون هذه الفاعلة مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. كان المؤلف رحمه الله الآن يريد أن يجيب عن أشياء فيها شبهة. خلاصة الشبهة أنه قرر في أول كلامه أنه لا يوجد من يقول إن للعالم إيش خالقين متساويين، كذا ولا لا؟ أورد على نفسه قضية الثانوية، أجاب عنها ولا ما أجاب؟ أجاب عنها. أورد قضية القدرية، يقول الإنسان خالق من أفعاله، أجاب عنها ولا ما أجاب؟ أجاب عنها بأنهم يقولون إن الإنسان مخلوق. أورد على نفسه أهل الطبع والنجوم اللي يقولون بعض المخلوقات تفعل، أجاب عنها بأنهم يقولون إنهم لا يقولون إنها غنية عن الخالق، بل يرون أنها من جملة مخلوقات. قال: فأما من أنكر الصانع فذلك جاهل معطل للصانع كالقول الذي أظهر في العرض. هذا فذلك جاهل معطل، هذا في حقيقة غير مشرك، هذا غير مشرك لأنه جاهل. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا أصل ما أثبت خالق، يقول عن نفسه أنا ربكم الآن، هو من الأصل ما أثبت خالقا حتى نقول إنه أثبت الشريك. وما قال أنا والله سواء، هو قال أنا والله سواء، بل قال هو نفسه الرب. وهذا أيضا قدره المؤلف سؤالا وأجاب عنه، كأنه قيل فرعون أنكر الخالق، قال نعم لكن ما جعله شريكا، والقضية التي أثبتها من قبل وشي أنه لم يقل أحد من الناس إن للعالم خالقين، حتى فرعون ما قال من العالم خالقين، أنكر الخالق إطلاقا، وقال ما علمت لكم من إله غيره. أي نعم نعم. لا متساويين ضروري، لأن المتساويين هم اللي يصبحون يسرون رب. ثم قال قال: والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإن هذا التوحيد الذي قرروا لا ينازعون فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالإضرار من دين الإسلام. نقول أنتم يا أهل الكلام توحيدكم هذا، توحيدكم اللي زعمت أنه هو التوحيد، وش توحيد أهل الكلام؟ أن الله واحد في ذاته لا قسم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك. هذا الذي يزعمونه غاية التوحيد، غاية التوحيد، وأن هذا هو التوحيد الذي جاء به الرسل وهو الذي كلف به الإنسان. نقول هذا التوحيد اللي أنتم جعلتموه توحيدا هو توحيد المشركين ولا لا؟ صحيح، هذا هو توحيد المشركين، هو توحيد المشركين. ما في أحد من المشركين قال إن الله ينقص، ولا ان الله له شبيه في صفاته، ولا ان الله له شريك في افعاله، لا يقول ان الله لا يقول ان الله. هذا التوحيد الذي هو توحيد المشركين هل اخرجهم من الشرك؟ الجواب لا، بقوا مشركين مع انهم يوحدون هذا التوحيد الذي دعمتم انه هو التوحيد، وهذا شيء معلوم بالضروره كما قال شيخ الاسلام رحمه الله. نعم. فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينزعوا فيه هؤلاء المشركين. أي نعم. كيف قرروا الكلام عن المشركين ما قلنا لا ينزعوا فيه هؤلاء المشركين؟ أي معلوم، لأن المشركين ما ينازعون في هذا التوحيد. ما ينازعون المشركين الذين قرروا إن التوحيد ما كذب، أنه واحد لا قسم له ولا شبيه له في صفاته ولا شريك له في أفعاله. هذا المشركين دولا الآن التوحيد ما يخرجه من الشرك، هذا التوحيد الذي زعمه توحيد الله لا يخرجه من الشرك. ويقول الكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. نعم، فإن هذا التوحيد الذي قرره لا أهل الكلام لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون. هذا سبق، المشركين بالله المقرين بوجوده، المشركين بالله في العبادة. نعم، المشركين بالله، المشركين بالله في ألوهيته وعبادته هم مشركين مثل كفار وغيرهم من إذا سئلوا عن الربوبية أقروا بهم، فهم يقرون بالله وبوجوده وبربوبيته لكن ينكرون توحيده في لا لا في أفعال يقرون به، في أفعال يقرون في العبادة. لا صحيح، لأنهم ما دخلوا، ما هو بأن المشركين ذولا اللي يزعمون التوحيد، المشركين اللي أقروا بأن الله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله لكن يعبدون معه غيره، هم مشركين ذولا ولا لا؟ هؤلاء المشركين لو أخذنا تعريف التوحيد على حسب ما قاله هؤلاء المتكلمون لكان هؤلاء الذين يقرون به ويعبدون غيره وش لكانوا؟ موحدين. والأمر ليس كذلك، فالله تعالى جعلهم مشركين وأجمع المسلمون على أنهم مشركون، ومع ذلك هم يقرون بالتوحيد الذي زعم هؤلاء أنه هو التوحيد. مفهوم؟ والمهم الآن أن نعرف أن هذا التوحيد الذي ذكره الكلام والنظر هو توحيد صحيح ولا لا؟ غير صحيح، لأنهم قال هم لو زودوا وواحد في ألوهيته لا يعبد سواه، لو قالوا هكذا لكان التوحيد صحيحا، لكان الكلام صحيحا، لكن هم قطعوا التوحيد مع الأسف على الأفعال والصفات. وأما مسألة واحد في ذاته إلى قسم لا فما علمنا أحدا قال ولا حاجة إلى ذكره، لأنه معلوم أن الرب سبحانه وتعالى ما هو أعضاء، ليس يتقطع أعضاء، ما أحد قال بهذا، لكن هم يريدون أن ينمقوا الكلام علشان بدل ما يقول أهل السنة والجماعة التوحيد ثلاثة أقسام، هم يقولون التوحيد ثلاثة أقسام، واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، لكن فرق بين الثلاثة والثلاثة. نعم، فليقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالإضرار من دين الإسلام. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته. أجوش النوع الأول ذكر توحيد الأفعال، توحيد الأفعال، يعني عندهم الآن أنواع ثلاثة عندهم: توحيد الذات، بعد توحيد الصفات، توحيد الأفعال. توحيد الذات لا قسم له، الأفعال لا شريك له، الصفات لا شبيه له. تكلم المؤلف عن النوع الأول اللي هو أشهر أنواع عندهم وهو توحيد الأفعال، وبين أنه باطل، أن الاقتصار عليه يعني باطل، الاقتصار عليه باطل، وأن المشركين الذين وصفهم الله بالشرك وأجمعت الأمة عليه كانوا يوحدون الله تعالى هذا التوحيد الذي قال. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته وهو توحيد الصفات، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه يشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه في بعض الأمور. وقال انه شريكه او قال انه لا فعل له، بل من شبهه به شيئا من شبه به من شبه به شيئا من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. نعم، فإلى أحسن اللي عندنا، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له الاستواء عندك. وش بعده؟ وقال إنه شريك. اللي عندنا مشكلة ولا عندك مشكلة؟ ها؟ كذا. إيش؟ ما موجودة؟ في قول مماثل له في ذاته. في ذاته موجودة عنه وليس. إيه لكن عندنا في ذاته سواء. سواء تشكل مقارنة. إيه لأنك مثل النفخة عندنا. هذه واحدة. إنما اللي عندنا الآن أثبت له أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه مشاركون. نعم. أو قال إنه لا فعل له. اللي عندنا بقيم مشكلة لأن الكلام ليس في توحيد الذات الآن. الكلام في توحيد الصفات. واللي بالكتاب الثاني من الصفات الثانية لا أنه مماثل له في الاستواء صحيح الاستواء صفة من الصفات. نعم. لكن قصره على الاستواء مشكلة أيضا. لو قال لا قسم له في الصفات دعونا هذه لنا شوف راجع النسخ الثاني كان موجودة. يقول ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له الظاهر والله أعلم الصواب في صفاته لأن الكلام شوفه ناظر يا جماعة وهو قولهم لا شبيه له في صفاته سواء قال إنه يشاركه أو قال إنه لا فعل له بل من شبه شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور ترجع هذه حتى نراجع في الظروف. ما تصير في ذلك يعني معنى المشتمل على الصفات؟ لا. وقد علم بالعقل امتناعه أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. أرجو انتباه جميعا. يقول المؤلف أنه علم بالعقل أنه يمتنع أن يكون له مثيل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. تقدم هذا ولا ما تقدم؟ تقدم في أي قاعدة؟ لو قلنا إن لله تعالى مشابها يشاركه فيما يجب ويجوز ويمتنع لازم الجمع بين النقيضين ضرورة لكان الخالق واجب الوجود والمخلوق واجب الوجود يعني الجمع بين النقيضين أو كان الخالق جائز الوجود والمخلوق جائز الوجود هذا أيضا ممتنع أو كان يجوز على الخالق النقض والعزل كما يجوز على مخلوق وهذا ممتنع فالمهم أن الجمع بين النقيضين ما يمكن يصير أثنين كل منهما واجب بنفسه مستحيل هذا مستحيل أن يكون اثنان كل منهما واجب الوجود بنفسه تناقض هذا لأنه واجب الوجود لا بد أن يقابله جائز الوجود أما واجبان قديمان فهذا شيء ممتنع جمع بين النقيضين وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك صحيح هذا؟